وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في حدث في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث الذي نلتقي معه في حلقتنا هذه من الأحاديث الخطيرة الهامة من أصول السير إلى الله سبحانه وتعالى، حديث حنظلة. كم هو مشهور هذا الحديث، ولكن قليل من يتدبره ويفقه معناه. كأني بحنظلة جالسا إلى جوار حائط، يضع يده على رأسه ويتأمل أحواله، حاله وهو يسمع رسول الله ويراه، وحاله وهو يمزح مع زوجته، وحاله وهو يعالج ضيعاته، يجمع التمر ويعزق الأرض ويخلع ويزرع. يقارن بين هذه الأحوال، جلس حنظلة وهو يتفكر في أربعة أحوال، وكأن له أربعة قلوب، وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الجنة والنار، هذا قلب. ثم في حاله مع زوجته وتناول بعض شهوته، كأنه قلب آخر. ثم وهو كأب يلاعب الأولاد، قلب ثالث. ثم وهو يجمع المال ويبيع ويشتري ويتعامل مع الناس ويتاجر ويعالج ضيعته، يصلح هذه ويغضب على عبده إذا فعل، كأنه قلب رابع. جلس حنظلة مهموما يفكر، هل لي أن أسألك، هل جلست مرة تعمل مثل هذا الفكر؟ هل اتهمت نفسك مرة فقلت آه من النفاق؟ كم نحن بحاجة، حاجة حقيقية لمثل هذا الموقف، أن نجلس كأني بك أخي وأنت تقول لي أشتهي أن أجلس مع الشيخ فلان شوية، أشتهي أن يسمعني الشيخ فلان. ألم تشتهي مرة أن تجلس مع نفسك، أن تتدبر أمرك؟ جلس حنظلة مهموما حزينا، وكأني بسيدنا أبي بكر رقيق القلب طيب، يمر به وينظر إليه متعجبا، مالك؟ وحنظلة مهموم يرفع رأسه يقول نافق حنظلة. نافق حنظلة هو حنظلة بن الربيع، وقيل ابن ربيعة، والأول أشهر حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاش بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم التميمي، يكنى أبا ربيع، ويقال له حنظلة الأسيدي والكاتب، لأنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الكتابة في العرب قليلا، وهو ابن أخي أكثم بن صيفي، وهو ممن تخلف عن علي رضي الله عنه في قتال الجمل بالبصرة. روى عنه أبو عثمان النهدي ويزيد بن الشخير ومرقع بن صيفي وأخوه رباح وقيل رياح. وحنظلة من أهل المدينة، نزل البصرة، روى عنه ابنه المرقع بن صيفي بن رباح، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لليهود والنصارى يوم، فلو كان لنا يوم فنزلت سورة الجمعة. وذكر ابن إسحاق أنه كان في وفد بني تميم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ادعو قومك إلى الإسلام. ويغلب على الظن أنه الذي قبله، فقد حكي في اسم أبيه أنه ربيعة وأنه الأسدي، فلعل أصله الأسيدي، وحنظل الكاتب يقال له الأسيدي بالتشديد نسبة إلى أسيد بن عمرو بن تميم. وكان يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء بعض شؤونه، ففي أسد الغابة أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بإسناده إلى يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حنظلة بن الربيع بن صيفي ابن أخي أكثم بن صيفي إلى أهل الطائف: أتريدون الصلح أم لا؟ فلما توجه إليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فأتموا. ثم انتقل إلى قرقيزيا فمات بها. سيدنا أبو بكر الرجل الطيب الشفوق يفزع من كلمة نافق فيقول: وكيف ذلك؟ إيه اللي حصل؟ ليه؟ في إيه؟ ويسرد حنظلة القصة. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار، فكأنا رائحين، ثم إذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. نافق حنظلة، نافق حنظلة، نافق حنظلة، نافق أم المؤمنين. يكفيك أن الله قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم. المؤمن يسمع هذه الآية يقف صامتا معظما مكبرا مبجلا لأزواج النبي الكريم صلوات وسلامه عليه. وأزواجه أمهاتهم، لهم مكان عند الله عز وجل، حق السنة النبوية أنك تجل. شيخ الإسلام يقول، ابن القيم بن كثير الذهبي يقول، أن تجل أصحاب النبي عليه السلام وزوجات تجلهم وتحترمهم وتقدرهم ولا تتكلم في عرض عيشة. من تكلم في عرضها فقد تزندقت، قد كفر بالله سبحانه وتعالى، فهي حصان رزان عظيمة عند الله عز وجل، لا تتهم بشك أو بريبة. من رباها؟ من هذبها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة أبى الله عز وجل إلا أن يطهرها هو سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، بعد أن لاك المنافقون والخراصون والزنادقة في شرفها، تكفل الله وتضمن سبحانه وتعالى أن يدافعه. هو الذي دافعه عز وجل. إذن الطعن في شرفها هو كافر. وما أجمل كلمة من القيم رحمه الله تعالى عندما قال واتفقت الأمة على أن قاذفها كافر. أرأيتم؟ اتفقت الأمة الإسلامية على أن قاذفها كافر بالله عز وجل. رضي الله عنه وكأن أحدا فجر جرحا عميقا في قلبه ويقول له والله إنا لنجد مثل الذي تجد، انطلق بنا إلى رسولنا. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. فانطلق، مشى أبو بكر كأني بهما يمشيان. مش عارف أقول إيه. يا بختهم، يا بخت هؤلاء الصحابة، إن لما كانت تحصل عندهم مشكلة إيمانية يلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق سبحان الله العظيم فرحان قوي قوي بكلمة انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشوا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ حنظلة يتكلم، نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأنا رأي عين.

المعجب محبط عمله. اتهم نفسه مباشرة في البداية، قال نافق حنظلة، لم تسول له نفسه أن يبرر أحواله. إن المرض الخطير الذي ابتلي به أهل عصرنا المنطق التبريري، لكل شيء عنده مبررات. ذلك إخوتي تجد أن حنظلة رضي الله عنه خرج، تحرك وجلس وحيدا يفكر في حاله، وبكى واتهم نفسه وبحث عن حل. إن هذا الخروج بعيدا عن المجلس الذي كان يجلس فيه قلبه مع رسول الله، وأيضا بعيدا عن زوجته، وأيضا بعيدا عن أولاده، وأيضا بعيدا عن ضيعاته، جلس وحيدا يفكر وينظر ويتأمل. إننا بحاجة إلى أن نعيش هذه المعاني، أن نعيشها حقيقة، أن نفكر في أحوالنا الإيمانية. لا تأخذنا الضيعات، ولا يشغلنا الأولاد، ولا تلهينا الزوجات، وإنما نفرغ وقت للبحث الإيماني. اتهام النفس، لذلك كان هذا دأب السلف رضوان الله عليهم، بل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال لأصحابه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا. لم يرى نفسه صلى الله عليه وسلم. الإزراء على النفس هذا مهم جدا لكي تصير أفضل، لكي تقترب من الأحسن، لكي يكون لك لإيمانك سمو وعلو وارتفاع بعد ذلك. ثم الثالثة، أكون عندك يا رسول الله. الأولى تنضاف إلى هذه أن حنظلة رضي الله عنه كان من كتاب الوحي. سبحان الله، من كتاب الوحي. اثنين، نكون عندك يا رسول الله. فكونه كان يكتب القرآن، حفظ القرآن وكتابة القرآن ومدارسة القرآن. اثنين، نكون عندك يا رسول الله، السنة، السنة وحضور مجالس العلم والتواجد في الأجواء الإيمانية. نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار. فإذا انضاف الكتاب القرآن إلى السنة إلى مجالس العلم يحصل حضور القلب، فكأن رأي عين. تصور، تصور، أنا عايزك تغمض عينيك وتخيل الجنة، عيشها، روح الجنة الآن، أعدت للمتقين. إيمانك أن الجنة موجودة، موجودة الآن، مخلوقة، كائنة. الرسول دخلها في ليلة المعراج صلى الله عليه وصحبه وسلم. غمض عينيك وتخيل وتصور وشوف سعادة قلبك وراحة قلبك وسعة قلبك. كأن رأي عين، كأن رأي عين، حس انه شافها بعينيه. فإذا خرجنا من عندك، ويا له من خروج، كأنه خروج من الجنة. خرجنا من عندك. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا، لك الآذان مصغية وقلب جان شوانا له.